إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم محاكمة لوكولوس. محاكمة لوكولوس مسرحية إذاعية كتبها بارتولد بريشت، ترجمها نبيل زكي، ويخرجها نور الدين مصطفى. انتبهوا، مات لوكولوس العظيم، القائد الذي قهر الشرق وأطاح بسبعة ملوك وملأ مدينتنا روما بالثروات. وأمام نعشه الذي يحمله الجنود يسير أشهر رجال روما القوية، وإلى جانبه يسير معلمه ومحاميه ونائبه، وقد غطوا وجوههم. احملوه بثبات وارفعوه عاليا على اكتافكم، وراعوا الا يهتز امام الوف الاعين. فالان يرحل اله الارض الشرقيه الى عالم الموتى. حذار ان تتعثروا، فهذا الجسد وتلك الحله الحربيه التي تحملون قد ساد العالم. وخلف النعش يسحبون لوحة ضخمة مجسدة أعماله، وقد تقرر أن تكون شاهد قبره. ومرة أخرى يقدم الشعب كله فروض الاحترام لحياة مذهلة حافلة بالنصر والفتح، وهم يتذكرون مواكب انتصاراته السابقة. اذكروا البطل العظيم الذي لم يقهر، اذكروا رعب الآسيتين، اذكروا حبيب روما وحبيب الآلهة عندما كان يحترق روما في مركبته الذهبية. وقد جلب لكم ملوكا غرباء وحيوانات غريبة، فيلة وجمالا ونمورا رقطا، والعربات تملأها السبايا، عربات النقل تقرقع بما فيها من أساس سفن وصور وآنية جميلة من العاج. وخلال بحر هادر من البشر كانت تسحب ثروة كورنسا كلها من تماثيل نحاسية. أتذكرون العرض؟ اذكروا النقود التي كانت تنثر على الأطفال، اذكروا النبيذ والسقوط عندما كان البطل يخترق المدينة في مركبته الذهبية. ذلك العظيم الذي لم يقهر، رعب الآسيتين، وحبيب روما وحبيب الآلهة. حذار أن تتعثروا، أنتم يا من تسحبون لوحة مناظر النصر. أجل، ورغم العرق الذي يجري منحدرا على أجفانكم، فلتظل أيديكم ممسكة باللوحة الحجرية، وتذكروا أنها لو سقطت منكم فقد تتفتت إلى تراب. أترين ذلك المتغطرس المتورد؟ كلا، ذاك الضخم، إنه ينظر شذرا. أعضاء مجلس الشيوخ جميعا، والخياطون جميعا، ولم لا، لقد شق هذا الرجل طريقه حتى الهند. ولكن يؤسفني أن أقول إنه انتهى منذ أمد بعيد. وأعظم من بومبي، ولولاه لضاعت روما. ما أضخم انتصاراته؟ معظمها بالحظ. لقد هلك عزيزي ريوس في آسيا، ولن تعيده إلي كل تلك الضوضاء. شكرا لهذا الرجل، فقد أثرى بسببه كثيرون. كذلك ابن أخي لم يعد أبدا إلى أرض الوطن. شكرا له، فالكل يعلم ما حققته روما على يديه من شهرة فحسب. لولا أكاذيبهم لما وقع أحد في الشرق. يا للأسف، إن البطولة تزول. متى سيخلصون من هذا الهراء عن الشهرة؟ ثلاث فرق أرسلت إلى كبادوكيا، لم يبقى منها فرد ليقص الحكاية. أيمكنني المرور من هنا؟ كلا، الطريق مغلق. حين يدفن قادتنا يتحتم على عربات الثيران أن تتذرع بالصق. لقد جروا عزيزي بولكر أمام القاضي لأن الضرائب مستحقة. تستطيع القول إنه لولاه لما كانت آسيا لنا اليوم. هل ارتفع سعر التونة ثانية؟ بل والجبن أيضا. إنهم الآن يمرون تحت قوس النصر الذي أقامته المدينة لابنها العظيم. النساء يحملن أطفالهن عاليا، والخيالة يرغمون مختلف المتفرجين على التقهقر، والشارع خلف الموكب ساكن مهجور، وقد اخترقه لوكولوس العظيم لآخر مرة. لقد اختفى الموكب، ومن جديد يمتلئ الشارع، ومن الأزقة الجانبية المغلقة يخرج السائقون بعربات الثيران، ويعود الناس إلى أعمالهم وهم يلغطون. إن روما النشيطة تعود إلى عملها. في الكتب المدرسية يكتبون أسماء القادة العظام، فعلى من يود أن يقتدي بهم أن يحفظ معاركهم عن ظهر قلب، وأن يدرس حياتهم المدهشة. إن عملنا هو أن نقتدي بهم وأن نرتفع فوق مصاف الجمهور، ومدينتنا تواقة إلى كتابة أسمائنا يوما ما على لوحات الخلود. سيكتوس يقهر بلاد بونت، وأنت فلاكوس تغزو مناطق الغال الثلاث، ولكنك أنت كوينتليان تعبر جبال الألب. وفي الخلاء وعلى الطريق الإيبي يقف بناء صغير شيد منذ 10 سنوات ليأوي الرجل العظيم ساعة موته، وأمامه يستدير جمهور العبيد وهم يسحبون لوحة النصر، ثم تستقبلها الغرفة المستديرة المسيجة بأشجار البقص. أيها الجنود انتباه! من الجانب الآخر من السور ينبعث صوت سيصدر الأوامر من الآن فصاعدا. أنزلوا النعش. لا أحد يحمل خلف هذا السور، فخلف هذا السور يسعى كل شخص وحيدا. الجنود ينزلون النعش، وفي قليل من الحيرة ينهض القائد ويهم معلمه بمصاحبته، وعلى شفتيه قول مأثور. ولكن ارجع أيها الحكيم، فخلف هذا السور لا يبالي أحد بصفصتك. هذا ما يقوله الصوت الذي يصدر الأوامر هنا، وحين ذاك يخطو المحامي إلى الأمام ليعترض. ممنوع. هذا ما يقوله الصوت الذي يصدر الأوامر هنا، ثم يقول للقائد: فلنسر الآن خلال هذه البوابة. وإلى البوابة الصغيرة يذهب القائد ويقف هناك لحظة ويتطلع حواليه، وبنظرات حادة يحدق في الجنود، يحدق في العبيد الذين يسحبون اللوحة، يحدق في شجرة البقص آخر شيء أخضر. إنه يتلكأ، وعندما يفتح المدخل تندفع من الشارع نسمة ريح. اخلع خوذتك فالبوابة منخفضة. ويخلع القائد خوذته الفاخرة ويخطو إلى الداخل برأس منحن، وخارج الجبانة يزدحم الجنود وهم يتنفسون الصعداء ويثرثرون في مرح. معنا فهناك عند الميناء يوجد النبيذ والغناء. لم تكن في العرس، سألحق بكم. فلتتأكد من الذي سيدفع الحساب. سيقيدونه على الحساب. انظر إليه وهو يبتسم. سأغادركم إلى سوق الماشية، إلى السمراء الصغيرة. سنأتي معك. لا، ثلاثة كثير ستقع في الخطيئة. أما نحن فهي سباق الكلاب. هذا يكلف كثيرا يا رجل، إلا لو تعرفوا عليك. سألحق بك. تمام. منذ أن دخل الوافد الجديد وهو يقف بالقرب من الباب بلا حراك وخوذته تحت إبطه كتمثاله تماما، أما الموتى الآخرون الذين وصلوا حديثا فهم قابعون على أريكة ينتظرون كما انتظروا دائما الحظ السعيد والموت، كما انتظروا في الحان حتى يشربوا نبيذهم، كما انتظروا إلى جوار البئر حتى يلاقوا حبيبهم، كما انتظروا في الغابة وفي المعركة حتى يصدر الأمر. ولكن لا يبدو على الوافد الجديد أنه تعلم كيف ينتظر. بحق جوبيتر، ما معنى هذا؟ أنا أقف وأنتظر هنا؟ إن أعظم مدينة على الأرض ما زالت تقرع أجراس الحزن من أجلي، بينما لا يوجد هنا أحد ليستقبلني أنا الذي انتظرني سبعة ملوك خارج خيمتي ذات مرة. أليس ثمة نظام هنا؟ على الأقل أين يمكن أن يوجد طاهية لاسوس، الرجل الذي كان بإمكانه أن يصنع لي وجبة صغيرة من لا شيء على الإطلاق؟ فلو كانوا مثلا قد أرسلوه للقائي لأنه هو أيضا هنا في العالم الآخر لزاد شعوري بأنني في بيتي. أوه لاسوس، أين شاتك بأوراق الغار والشبت؟ أين شواء الصيد في كبدوكيا؟ أين محارك من بلاد بونت؟ أين فطائرك الفريجية بتوتها اللازع؟ إنني أطلب أن تقودوني خارج هذا المكان. أحتم علي أن أقف هنا وسط هؤلاء الناس؟ أنا أعترض. 100 سفينة مسلحة وخمس فرق كانت تتحرك بإشارة من إصبع الصغير. أنا أعترض. لا إجابة، ولكن على أريكة أولئك الذين ينتظرون تقول امرأة عجوز: اجلس أيها الوافد الجديد، فكل ذلك المعدن الذي تحمله، خوذتك الثقيلة ودرعك، لا بد أنه يرهقك. لا تتملكك الكبرياء، فأنت لا تستطيع أن تقف طوال الوقت. عليك أن تنتظر هنا، فدوري يأتي قبل دورك. إنني لا أستطيع أن أعرف إلى متى ستطول الجلسة بالداخل، وليس ثم تشك في أن كل امرئ سيستجوب بدقة يتقرر ما إذا كان سيحكم عليه بالذهاب إلى أسفل حيث هاديز المظلمة أو إلى جنات إليزيا. وأحيانا تكون المحاكمة قصيرة جدا وتكفي القضاة نظرة واحدة. إنهم يقولون إن هذا الرجل هنا قد عاش حياة لا غبار عليها وكان قادرا على أن ينفع بني جنسه، وبالنسبة لهم يحتل نفع الإنسان المكانة الأولى، فيقولون له اذهب تمتع براحتك. وطبعا قد تستمر الجلسة بالنسبة لآخرين أياما بأكملها، وخاصة مع أولئك الذين أرسلوا أي واحد إلى هنا حيث الموتى قبل أن يحين أجله المعلوم. لن يستغرق الأمر طويلا مع الشخص الذي دخل الآن، خباز بسيط لم يؤذي أحدا. أما بالنسبة لحالتي فينتابني بعض القلق، ولكنني أعتمد على ما يأتي. فقد قيل لي إن بين المحلفين بالداخل أناسا بسطاء يعرفون جيدا كم قاسية هي الحياة بالنسبة لنا في زمن الحرب، ونصيحتي إليك أيها الوافد الجديد ترتوليا. إنهم ينادونني، سيكون عليك أن تكتاز هذا بأحسن قدراتك أيها الوافد الجديد. يقف الوافد الجديد في عناد على عتبة الباب، ولكن ثقل أوسمته وهديره وكلمات العجوز الودودة قد غيرت، فيتطلع حواليه ليرى ما إذا كان وحده حقا. وها هو يذهب أخيرا إلى الأريكة، ولكن قبل أن يتمكن من الجلوس سينادون عليه، فقد اكتفى القاضي بنظرة واحدة للعجوز. لك ليس. إن اسمي لوكولوس، ألا تعرفون اسمي هنا؟ إنني أنحدر من عائلة شهيرة من القادة والحكام، في الأحياء القذرة فحسب، في المرافق، في الحانات بين الجنود، في أفواه الرعاع القذرة وبين الحثالة، يسمونني لاكليز. لاكليز. وبلسان الأحياء القذرة الحقير نودي على لوكولوس، القائد الذي غزا الشرق، الذي أطاح بسبعة ملوك، والذي ملأ مدينة روما بالثروات. وعند حلول الليل وحين تجلس روما إلى وليمة الجناز، يكون لوكولوس ماثلا أمام أعلى محكمة في مملكة الموتى. أمام أعلى محكمة في مملكة الموتى يمثل القائد لاكليز الذي يسمي نفسه لوكولوس، ويرأس قاد الموتى خمسة محلفين يتابعون التحقيق. واحد في الأصل فلاح، وواحد في الأصل عبد ثم صار مدرسا، وواحدة في الأصل بائعة سمك، وواحد في الأصل خباز، ثم واحدة في الأصل بائعة هوى. إنهم أسلاف عالم الغد، جالسين على أريكتهم المرتفعة، لا أيدي لهم لتأخذ ولا أفواه لتطعم، وأعينهم التي انطفأ بريقها منذ أمد بعيد لا ترتشي، لأنها لا تحس العظمة. ويبدأ قاد الموتى في سماع الأقوال. أيها الروح، إننا سنسمع أقوالك. يتحتم عليك أن تقدم حسابا عن حياتك بين الناس، سواء أفدتهم أو آذيتهم، وسواء كنا نود أن نراك في جنات إليزيا أم لا، أنت محتاج إلى سند. ألديك من يقف إلى جوارك في جنات إليزيا؟ أقترح دعوة الإسكندر الأكبر المقدوني، ودعوه يتحدث إليكم كخبير عن أعمال تشابه أعمالي. الإسكندر المقدوني. الشخص المنادى عليه لا يرد. في جنات إليزيا لا يوجد ثمة إسكندر مقدوني. أيها الروح، إن خبيرك غير معروف في جنات المباركين. ماذا؟ ذلك الذي امتدت فتوحاته من آسيا إلى الهند؟ ذلك الشخص الذي لا يمكن أن ينسى أبدا؟ ذلك الذي تركت أقدامه أثرا لا يزال على الأرض كلها؟ الإسكندر الأكبر؟ لا يعرفه أحد هنا. أيها التعس، الأسماء العظيمة لم تعد تثير الرعب هنا، وهنا لم يعد في استطاعتها أن تهدر. إن أقوالهم تعد أكاذيب، وأعمالهم لا تسجل، وشهرتهم بالنسبة لنا كدخان يدل على أنه كانت هناك يوما ما نار تضطرم. أيها الروح، إن سلوكك بين أن أعمالا عظيمة ترتبط باسمك، وعظيم الأعمال غير معترف به هنا. إذن أقترح إحضار اللوحة التي تبرز موكب نصري من نصب التذكاري، ولكن كيف يمكن إحضارها؟ أيجرها العبيد؟ من المؤكد أن الدخول هنا محظور على الأحياء. وليس محظورا على العبيد، إنما يفصلهم عن الموتى ضئيل جدا، حتى إن المرأة يستطيع أن يقول إنهم بالكاد يحيون. وبالنسبة لهم فالمسافة قصيرة بين العالم العلوي والعالم السفلي حيث مملكة الموتى، وحتما سنحضر اللوحة. أما عبيده فلا يزالون متجمعين بجوار الحائط وهم في حيرة، إلى أين يذهبون باللوحة؟ وفجأة يخترق صوت الصور متحدثا: تعالوا. وبهذه الكلمة الوحيدة يتحولون إلى أرواح، ويجرون حملهم خلال الصور المغطى بالبقس. ومن الحياة إلى الموت دون معترض نجر حملنا، فمنذ زمن بعيد كفت أيامنا أن تكون لنا، وأصبحت غاية رحلتنا مجهولة، وهكذا نأتمر بالصوت الجديد كما أتمرنا بالقديم. ولما السؤال؟ نحن لا نخلف شيئا وراءنا ولا شيئا نتوقعه. ومن ثم يخترقون السور، فلم يعد هناك ما يعوقهم، بل حتى هذا السور لا يستطيع أن يعوقهم، ويضعون حملهم لوحة موكب النصر أمام أعلى محكمة لمملكة الموتى. عليكم يا محلف الموتى أن تتفحصوها. ملك أسير بوجه حزين، ملكة غريبة النظرات بأفخاذ مثيرة، رجل يحمل شجرة كرز يأكل كرزة، وإله ذهبي ضخم جدا يحمله اثنان من العبيد، وفتاتان تحملان لوحا عليه أسماء 53 مدينة. جندي يحتضر وهو يحيي قائده، وطاه يحمل سمكة. هل أولئك شهودك أيها الروح؟ إنهم شهودي، ولكن كيف يتكلمون؟ إنهم أحجار، إنهم خرس. ليسوا خرصا بالنسبة لنا، وحتما سيتكلمون. هل مستعدة أنت أيتها الأشباح الحجرية وأنت أيتها الصور أن تدلي بالشهادة هنا؟ نحن رسوم أشباح حجرية بتضحيات زائفة، لقد قدر علينا أن نبقى بأعلى في ضوء النهار، سواء تكلمنا أو بقينا صامتين. فقد قدر علينا نحن الرسوم بأمر من الفاتح أن نجسد أولئك الذين هزموا، أولئك الذين استلت حياتهم، أولئك الذين أخرسوا، أولئك الذين طواهم النسيان. نحن نرغب في البقاء صامتين، ونرغب أيضا في الكلام. أيها الروح، إن شهود عظمتك على استعداد لأن يدلوا بالشهادة. قليلة التي بين ظهور القمر واكتماله أطحت بجيشه بكل عرباته الحربية وفرسانه المسلحين، وفي تلك الأيام القليلة تحطمت إمبراطوريته ككوخ صعقه البرق. كان قد بدأ يهرب حينما وصلت إلى حدودي، وكانت أيام الحرب القليلة كافية بالكاد لكلينا ليصل إلى الحدود الأخرى لمملكته. وكانت الحملة من القصر، بحيث أن فخذا أعده طاهية للشواء لم يكن قد اكتمل شواءه حين عدت، ولم يكن سوى واحد من سبعة صرعته. أهذا صحيح أيها الملك؟ إنه صحيح. أسئلتكم أيها المحلفون. وفي تجهم يميل إلى الأمام روح العبد الذي كان مدرسا ويسأل: كيف حدث ذلك؟ وكما يقول هوجمنا، وبينما الزارع يقف رافعا مدراته وهو يحمل الدريس، نهبت عربته نصف الممتلئة، واختطفت أيد غريبة رغيف الخباز قبل أن ينضج تماما. وصحيح كل ما يقوله عن البرق الذي يصعق كوخا، لقد تحطم الكوخ وها هو البرق أمامكم. ومن سبعة لم تكن إلا واحدا. ويتداول محلف الموتى بشأن شهادة الملك. أما الروح التي كانت بائعة هوى فتلقي سؤالا: وأنت أيتها الملكة هناك، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ذات صباح مبكر كنت أستحم في النهر في فيينا، حينما انقض 50 رجلا غريبا من بين أشجار الزيتون، وهكذا أسروني، سلاحي إسفنجة وملاذي ماء رقراق، وليس من درع سوى هذه الأشياء. ولكن يا لقصر ما حمتني، سرعان ما غلبت على أمري، وتطلعت حوالي في رعب، وصرخت أنادي على وصيفاتي، ولكن الوصيفات كنا يصرخن في فزع بين الشجيرات، كنا قد اغتصبنا جميعا. ولم تسيرين في هذا الموكب؟ أوه، كبرهان على نصري. أي نصر انتصاره عليك؟ وعلى فيينا الجميلة. وما الذي يسميه انتصارا؟ كون زوج الملك لم يستطع بكل جيشه أن يحمي ممتلكاته من روما القوية. يتداول محلف الموتى بشأن شهادة الملكة، ويستدير قاد الموتى ناحية القائد: أيها الروح، هل تريد أن تعقب؟ أجل، إنني ألاحظ جيدا أن للمهزومين صوتا عذبا، ولكنه كان أكثر خشونة من قبل. فهذا الملك الذي يستدر الآن شفقتكم كان مجردا من الشفقة عندما كان في أوج قوته، ولم يأخذ جزية أو ضرائب أقل مما أخذت، ولم تفقد المدن التي انتزعتها منه شيئا بفقده، ولكن روما غنمت بفضلي 53 مدينة. لقد أقمنا على الأرض شوارع بما فيها من ناس وبيوت ومعابد ومشاريع ري، أما الآن فلم تبقى سوى أسمائنا محفورة على هذا اللوح. وفي تجهم يميل إلى الأمام الروح المحلف الذي كان خبازا ويسأل: كيف حدث هذا؟ في ظهر أحد الأيام انفك عقال زئير في الشوارع واجتاحها بفيضان أمواجه من رجال مكترفا خيراتنا بعيدا، وعندما حل المساء لم يكن هناك سوى عمود من دخان يبين البقعة التي كانت ذات يوم مدينة. ما الذي اقترفه ذلك الذي أرسل الفيضان ثم يقول إنه وهب روما 53 مدينة؟ أما العبدان اللذان يحملان الإله الذهبي فتأخذهما الرعدة ويصيحان: ها نحن أولى كنا ذات مرة سعداء، وها نحن الآن أرخص من الثيران، علينا أن نحمل الغنائم في نفس الوقت الذي نحن فيه غنائم. لقد سبق لهم أن شيدوا 53 مدينة لم يعد باقيا منها سوى الاسم والدخان فحسب. أجل، لقد أسرتهم جميعا، كان يوجد فيما مضى 250,000 عدو، ولكن الآن لم يعد ثمة أعداء. كنا فيما مضى رجالا ولكننا لم نعد رجالا. أسرت معهم إلههم حتى يرى العالم أجمع أن آلهتنا أعظم من كل آلهة أخرى. واستقبل الإله بطرحان عظيم فقد كان من ذهب ويزن 200 مثقال، ونحن أيضا كان الواحد منا يساوي قطعة ذهب في حجم عقلة إصبع. أما المحلف الروح الذي كان فيما مضى خبازا في مرسيليا المدينة المطلة على البحر، فينحني إلى الأمام في هدوء ثم يتكلم: إذن أيها الروح، سنسجل التالي في مصلحتك: أتى بالذهب إلى روما. ويتداول محلف الموتى في شهادة المدن: يبدو الإرهاق على المتهم. رفعت الجلسة للاستراحة. تنصرف هيئة المحكمة ويجلس المتهم، يتكوم بجوار دعامة الباب ثم يسند رأسه إلى الوراء، ورغم إرهاقه يسترق السمع إلى حديث يدور خلف الباب حيث تظهر أرواح جديدة. كان مثار أشجاني عربة يجرها ثور. عربة يجرها ثور، كانت تنقل حملا من الرمل إلى موقع بناء. موقع بناء رمل؟ أليس الآن وقت الغداء؟ وقت الغداء؟ إن معي خبزي وبصلي، ولكن لم يعد لي مكان على الإطلاق. لقد حطم قطيع العبيد المتدفق من كل بقعة تحت السماء مصنع الأحذية. لقد كنت أنا الآخر عبدا، يقدر بك أن تقول المحظوظون يلتقطون سوء الحظ من غير المحظوظين. أنت يا من هناك، أتوجد ريح بأعلى؟ اسمعوا، هناك من يسأل سؤالا. إنه يسأل عما إذا كانت توجد ريح بأعلى. ربما كانت تهب في الحدائق، أما في الأزقة الخانقة فأنت لا تلحظها. يعود المحلفون ويبدأ سماع الأقوال من جديد، وتتحدث الروح التي كانت فيما مضى بائعة سمك. كان هناك حديث عن الذهب، ولقد عشت أنا الأخرى في روما، ومع ذلك فلم ألحظ أي ذهب حيث كنت أعيش. أحب أن أعرف أين كان ينفق. يا له من سؤال! أكان يتحتم علي أنا وفرق جيشي أن ننطلق لنغنم مقعدا جديدا لبائعة سمك؟ رغم أنك لم تأتي لنا بشيء في سوق السمك، فقد أخذت منا شيئا من سوق السمك، أولادنا. وتتحدث المحلفة إلى المحاربين اللذين على اللوحة. قول لنا، ماذا جرى لكما في الآسيتين؟ أنا جريت، وأنا جرحت، وسحبته طول الطريق، وحينئذ سقط هو الآخر. ولما غادرتما روما؟ كنت جائعا. وما الذي حصلت عليه هناك؟ لا شيء. ولكنك تمد يدك، هل هذه تحية لقائدك؟ بل كانت لأريه أنها ما زالت فارغة. أعترض، لقد كنت أكافئ المقاتلين بعد كل غزوة. ولكنك لم تفعل مع الموتى. أعترض، كيف يمكن أن يحاكم الحرب من لا يفهمونها؟ أنا أفهمها، ففي الحرب مات ابني، كنت أبيع السمك في سوق الفورم، وأذيع ذات يوم أن السفن العائدة من الحرب الأسيوية قد ألقت مراسيها، وهرعت من السوق وظللت واقفة ساعات عديدة إلى جوار شاطئ التيبر حيث كانوا يفرغون السفن. وعندما حل المساء كانت السفن جميعا قد خلت ولم ينزل ابني من أي منها، وأثناء الليل كان البرد قارسا في الميناء، فسقطت صريعة الحمى، وأثناء الحمى ظللت أبحث عن ابني، وكلما زاد بحثي عنه زاد شعوري بالرعدة ومت، وأتيت إلى هنا حيث مملكة الموتى، وأنا لا أزال أبحث عنه. كنت أصرخ فابر، فلقد كان هذا اسمه، فابر، ولدي فابر، يا من حملت وربيت، فابر يا ولدي. وأخذت أجري وأجري بين الأرواح، ومن روح إلى آخر كنت أصيح فابر. وهناك عند بوابة معسكر قتل المحاربين أمسك البواب بكمي وقال: أيتها العجوز، يوجد هنا كثيرون باسم فابر، يوجد أبناء أمهات كثيرات عديدات حزينات أشد الحزن، ولكن هؤلاء الأبناء قد نسوا أسماءهم التي كانت تنفعهم في الانخراط في سلك الجندية فحسب، تلك الأسماء التي لم تعد ذات جدوى هنا. أما أمهاتهم فلم تعد لديهم رغبة في لقياهم مرة أخرى، لأنهم سمحوا لهم بالذهاب إلى الحرب الدامية. فابر، ولدي فابر، يا من حملت وربيت، فابر يا ولدي. ووقفت مجذوبة من كمي، وماتت صيحاتي على شفتي، واستدرت مبتعدة في صمت، فلم تعد لدي أي رغبة في رؤية وجه ابني. ويبحث قادي الموتى في عيون المحلفين عن شيء ثم يعلن: تقر المحكمة أن أم صريع الحرب تفهم الحرب. ويتداول محلف الموتى بشأن شهادة المحاربين: وحيث أن المحلفة قد أثيرت أشجانها، ويحتمل أن يهتز ميزان العدالة في يديها المضطربتين، فإنها تحتاج إلى استراحة. ومرة أخرى يجلس المتهم وينصت لحديث الأرواح الذي يدور خلف الباب، ومرة أخرى تنساب إلى الداخل نسمة آتية من العالم العلوي. ولما جريت هكذا؟ لأسأل سؤالا، فقد شاع أنهم يجمعون الجنود من الحانات التي على شاطئ التيبر استعدادا لمحاربة الغرب الذي قد آن الأوان لغزوه. إنها أرض تسمى بلاد الغال. لم أسمع عنها أبدا. إن العظماء فقط يعرفون تلك البلاد. يبتسم القاضي للمحلفة وينادي المتهم ويتأمله في حزن. إن وقتنا ينفد وأنت لا تستغله، لا تثير غضبنا أكثر من ذلك بانتصاراتك. أيها الفاني، أليس لديك شهود على لحظة من لحظات ضعفك؟ موقفك يزداد سوءا، ويبدو أن فضائلك لن تكون ذات نفع كبير، وربما تترك لحظات ضعفك منفذا في سلسلة أعمالك العنيفة. إنني أنصحك أيها الروح، عليك أن تتذكر لحظات ضعفك. ويلقي المحلف الذي كان فيما مضى خبازا سؤالا: إنني أرى هناك طاهيا يمسك سمكة ويبدو عليه المرح، أخبرنا أيها الطاهي، كيف تسنى لك أن تكون في موكب النصر؟ فقط لأبين أنه بينما كان يشعل نار الحرب كان يجد الوقت ليبتكر طريقة لطهي السمك. لقد كنت طاهية، ودائما ما أتذكر ما كان يأمرني بشوائه من لحم شهي وديكة ولحم صيد غامق، ولم يكن يجلس إلى المائدة فحسب، بل كان يمنحني كلمة مديح أو يعد بنفسه طبقا من الأطباق. لقد ذاع صيت مطبخنا بفضل الحمل المشوي بطريقة لوكولوس، ومن سوريا إلى بلاد بونت كانوا يتحدثون عن طباخ لوكولوس. أما المحلف الذي كان فيما مضى مدرسا فيقول: وماذا يعنين من حبه للطعام؟ لقد كان يتركني أطبخ على هواي، وأنا أشكره لذلك. إنني أفهم شعوره، أنا يا من كنت خبازا، كم من مرات كان علي فيها أن أخلط النخالة بالدقيق لأن زبائني كانوا فقراء. هذا الزميل كان باستطاعته أن يكون فنانا. الشكر له، ففي احتفالات النصر كانت مرتبتي تلي مرتبة الملوك، وكان يوفي فني حقه من التعريف. لهذا فإنني أطلق عليه اسم الإنسان. ويتداول المحلفون بشأن شهادة الطاهي. أما المحلف الذي كان فيما مضى فلاحا فيلقي بسؤال: هناك أيضا شخص ما يحمل شجرة فاكهة. إنها شجرة كرز، لقد أتينا بها من آسيا، حملناها معنا في موكب النصر وزرعناها على سفوح الأبيناين. أوه، إذن فأنت يا لكليز الذي أتيت بها؟ لقد زرعتها ذات مرة، ولكنني لم أكن أعرف أنك أنت الذي أدخلت زراعتها. وفي ود يبتسم المحلف الذي كان فيما مضى فلاحا ويناقش الروح الذي كان فيما مضى قائدا حول شجرة الكرز. إنها تحتاج إلى قليل من التربة، ولكنها تكاد تقاوم الريح، ولحم الكرز الأحمر أسمك، ولكن الأسود أحلى. أصدقائي، هذه الشجرة أعتبرها أفضل من كل هداياه المقززة التي استولى عليها في المعركة الدامية، فهذه الشجرة اليانعة لا زالت تعيش، إنها رفيق جديد ودود للكرمة ولشجرة التود، وستنمو مع الأجيال النامية لتحمل لهم الثمار. إنني أهنئك يا من أتيت بها إلينا، وحين ينقضي وقت طويل على زوال أسلاب غزوك للآسيتين ستظل هذه أجمل ذكريات انتصارك متجددة الحياة عاما بعد عام من أجل الأحياء. وحينما يأتي الربيع ستتمايل أغصانها بزهورها البيضاء مع الريح الآتية من التلال. وتقفز المحلفة التي كانت فيما مضى تبيع السمك في السوق. أما زال لديك بنس متبق في هاتين اليدين المصبوغتين بالدماء؟ أيرش القاتل المحكمة بأسلابه؟ بشجرة كرز كان في إمكانه أن يتم هذا الغزو برجل واحد، ولكنه أرسل 80,000 إلى هنا حيث العالم السفلي. كم يدفعون بأعلى ثمنا لكأس نبيذ وقطعة خبز؟ حتم عليهم دائما أن يبيعوا جلودهم في السوق لمجرد مضاجعة امرأة. فليذهب إلى عالم النسيان. أجل فليذهب إلى عالم النسيان. أجل فليذهب إلى عالم النسيان. أجل فليذهب إلى عالم النسيان. ثم ينظرون إلى الفلاح الذي امتدح شجرة الكرز. أيها الفلاح، ما رأيك؟ أجل فليذهب إلى عالم النسيان. أجل فليذهب إلى عالم النسيان. فبكل عنفه وغزواته لم تتسع سوى أرجاء مملكة واحدة، مملكة الموتى. والآن عالم السفلي المعتد قد امتلأ بحيوات ليست كاملة، وواقع الأمر أننا هنا ليس لدينا محاريث للأذرع الفتية، وليس لدينا أفواه جائعة، بينما لديكم في العالم العلوي كثيرون جدا من النوعين. ماذا باستطاعتنا أن نهيل فوق 80,000 للمذبوحين سوى التراب، بينما أنتم بأعلى تحتاجون بناء المنازل؟ وإلى متى سنظل نقابلهم في طرقاتنا التي تؤدي إلى لا مكان، ونسمع أسئلتهم الملهوفة المرعبة؟ كيف حال الصيف هذه السنة وحال الخريف والشتاء؟ وتدب الحركة في المحاربين اللذين على اللوحة ويصيحان: أجل فلننساه، فأي مقاطعة تعوضنا عن السنين التي حرمنا منها والتي لم نعشها؟ وتدب الحركة في العبيد الذين يجرون اللوحة ويصيحون: أجل فليذهب إلى عالم النسيان. فحتى متى سيتربع هو وأمثاله في وحشيته فوق بشر آخرين، ويحركون أيد كسولة، ويثيرون شعوبا ضد شعوب في حروب دامية؟ حتى متى سنظل نحن وأمثالنا نحتملهم؟ أجل فليذهب إلى عالم النسيان، هو من يشبهونه جميعا. ومن على الأريكة العالية ينهض أولئك المتحدثون باسم عالم الغد، باسم الأيدي الكثيرة التي ستأخذ، باسم الأفواه العديدة التي ستطعم، باسم المتشبثين في شوق بعالم الغد، باسم الذين يشتهون الحياة في عالم الغد. كنا نستمع أيها السادة إلى محاكمة لوكولوس. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عادل المهلمي، كمال حسين، عبد العزيز أبو الليل، جمال إسماعيل، عبد المنعم أبو الفتوح، عايدة عبد العزيز، حسن عبد الحميد، صفية إسماعيل، سامي طموم، زينب رحمي، محسنة توفيق، عواطف الحملاوي، عفاف الحملاوي، أزهار شريف، فاروق سليمان، زكي عبد المجيد، سعد الغزاوي، نادية السبع، عبد الفتاح شعراوي، حسن فرحات، نظير عبد الجابر، عبد الغفار أبو العطا، محمد عبد السلام، عبد العظيم بدار، مرسي الحطاب، عبد الفتاح غبن، عاطف طموم، سعيد مدبولي، فؤاد شفعي. واشترك الأطفال وجدي عبد البديع، صفاء أبو السعود، وعفاف شعيب. محاكمة لوكولوس، مسرحية إذاعية من تأليف بارتولد بريشت. ترجم المسرحية نبيل زكي. المسرحية من إخراج نور الدين مصطفى.